أبى أن ينفع. قلنا لا. أقول إنه إذا كان جامد وصف فهم يجعلون الجامد هو المبتدأ سواء تأخر أو تقدم، والخبر هو الوصف. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، والخبر في المعنى صفة للمبتدأ. زيد قائم صفته قيام، لكن ليس القيام صفة زيد. نعم بن داود. إذا لم يستغنى الغير أن يستغنى عن الاستفهام، فما مثلنا أيضا للشيخ ليس قائم لرجلان. نعم خرج عن كونه مبتدا وخبر. لكن الأصل في أدوات النص أنها تدخل على إيش؟ ولهذا يقولون في قوله ليس قائم الرجلان أن ليس ناسخة، وقائم اسمها مرفوع بها، والرجلان فاعل أغنى عن خبرها. نعم غير كذلك خير مقصود غير قائم من الرجلان. الآن غير هي أصبحت تريد أن تفتح. غيره صارت هي مبتدأ. في إيش؟ هي مبتدأ. أي نعم، لكن مضافة إلى وصف. هي أصبحت تريد أن تعتمد. مضافة إلى وصف، وهذا التركيب يدل على النفي. غير قائم الرجلان. لأنك لو أردت أن تجعل غير هنا خبر ما صح، إذ لا يخبر بالمفرد عن المثنى. نعم. بالنسبة لذكر الشيخ، يعني اسم الفاعل واسم المفعول، يعني ما يعتبر مبتدا إلا إذا سبق به نفي أو استفهام. لا، ما يعني ما يجعل مبتدا مستغنيا عن مرفوعه إلا بهذا. يأتي نادرا قوله خير خبير بنون. نعم. انتهى الوقت. في ايش؟ نعم. وكان مبتدا ودى الوصف خبر ينفي سوى الافراد صفه مستقر، ورفع المبتدا امس بابتدا كذاك رفع خبر بمبتدا، والخبر جزء مسلم فائده، فالله بر والايات شاهده، ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه ما دل في سيقت له، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المبتدأ؟ نعم، الاسم مرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ومتى يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر بن داود؟ اذا اعتمد على نفي على استفهام، اذا كان وصفا اعتمد على اذا كان وصفا اعتمد على على ايش؟ على المبتدا. اعتمد على ايش؟ على اعتمد على استفهام او نفي. اي نعم، فإنه يكتفى بإيش؟ بمرفوع أحسن عن الخبر. إذن يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر متى؟ إذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو نفي. طيب، وإلى هذا يشير ابن مالك في الكافية بقوله أملناه وعملناه عليكم أمس، أليس كذلك؟ مرفوع معناه مرفوع معنى من الخبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. إيش؟ أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. نعم. المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. طيب، ما معنى قول ابن مالك فاعل أغنى في أسار ذلك؟ أنت وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذلك. ما أريد إعرابها، أنا أريد معنى البيت. إنسان يبي يتعلم كيف تشعر هذا البيت. خطأ. خالد. نعم أحمد. الثاني فاعل استغنى عن الخبر في قوله استغنى عنه. إيش المعنى؟ فاعل أغنى عن الخبر. لما ذكر أنه لا بد في الجملة الخبرية من مبتدا وخبر، ذكر أنه قد يستغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر. طيب، ماذا يفيده قوله أسار داني؟ هنا تمثيل، لكن ايش فيه؟ اسم فاعل معتمد. لا، اللي معنى أسار داني هذا نفيدها. إيه؟ إذا وجد اسم فاعل نعم معتمد على استفهام وله مرفوع ظاهر، وله مرفوع ظاهر استغنى به عن. طيب، لو قلت أقائم فقط، هل يستغنى بالضمير هنا عن الخبر؟ هنا لا، ما يستغنى. طيب، هل ممكن أن نأخذ من كلام ابن مالك؟ نعم، ولو بالكافية، ولو بالكافية. وصف مرفوع ظهر، قال انه لابد ان يظهر. أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، وهذا مرفوع مستتر. وعلى هذا أقائم لا نقول قائم مبتدا والضمير المستتر فاعل أغنى عن الخبر، لأنه ليس ظاهر، ليس بظاهر. طيب، قوله قس، ايش القياس؟ ما جاء النفي إلا أن يعني إذا أتاك اسم فاعل معتمد على استفهام فاكتفي بمرفوعه الظاهر عن الخبر. هذا وجه آخر. سعود، قس على اسم الفاعل اسم المفعول كذا. لا، المهم انه قص يشمم عليه. أسار ثاني كل اسم فاعل اعتمد على استفهام، او المعنى كل وصف وان لم يكن اسم فاعل فهو مقيس على هذا وهو اسم المفعول. طيب، أمضروب الرجلان نشاه، هل يكتفى بمرفوع هذا عن الخبر؟ أمضروب الرجلان، هل الجملة تمت الآن واستغني بالمرفوع عن الخبر؟ نعم. لأنه وصف معتمد على استفهام. طيب، قال وكاستفهام النفي. خالد زين، كاستفهام النفي، هل يريد بالنفي بالحرف أو بالاسم أو بالفعل؟ بكل يشمل وش تقولون جميع صحيح؟ مثال الاستفهاء النفي بالفعل. نعم. ليس قائم زيد. لا خل اللي بعد اسم الفاعل مثنى أحسن أو جمع. ليس قائم الزيدان. ليس قائم الزيدان. اعرب. ليس فعل ناقص الزيدان. وش يعمل؟ يعمل عمل كان. توقع مبتدا واسم خبر. طيب قائم. قائم اسم ليس مرفوعا بها. نعم. وهو مبتدا. كيف هو مبتدا؟ تقول اسمها مرفوع بها ثم تكون مبتدا. نعم. آه. اسم ليس مرفوعا بها وعلى مضربه وعلى صفه يضم ظاهر على اخره. طيب وزيدان فاعل مرفوع فاعل سد سد الخبر اغنى فاعل بقائم اغنى عن مبتدا. المبتدا موجود. ايه؟ أغنى عن المبتدا. المبتدا موجود الآن. فاعل سد سد الخبر. طيب. الخبر ليس. طيب. صحيح. أغنى عن خبر ليس. طيب. مثاله في في في الاسم النفي في الاسم. زكي. النفي في الاسم. غير قائم الزيدان. أعرف غير المبتدأ. نعم. قائم مجرور على مكتب الكسر الظاهر على الزيدان فاعل سد مسد فاعل ايش؟ فاعل قائم وصف. الزيدان فاعل مفعول علامة رفعه ألف لأنه مثنى. صحيح كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب ما معنى يا خالد قوله وقد يجوز نحو فائز بن الرشيد؟ على تمام صحيح. انت هو الخبر ما انت هو الفاعل. انت هو الخبر اسم فاعل ايه؟ ياتي ولا طيب ولا وما بعده ياتي خبر. غلط. ما هو ياتي خبر. ياتي مرفوعا به مغنيا عن الخبر. قصدك ماذا عن طيب إذن يا جماعة أراد ابن مالك بقول الفائز من الرشد أي أنه قد يأتي اسم استفهام مستغنيا بمرفوعه لا قد يأتي اسم الفاعل مستغنيا بمرفوعه دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. طيب نقرأ البيت اللي بعده. طيب أسألكم هل يمكن أن نستمر على هذه المناقشة؟ ها؟ زين يعني؟ لو تأخرنا شوي؟ ها؟ كيف؟ طيب ثم قال المؤلف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. الوصف الآن إما أن يكون مفردا